جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، رأيت عددا من الحجاج بعد صلاة العصر مجتمعين يذكرون الله بصوت واحد كالصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ومعهم سبحة فيها 1000 خرزة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل لا نعلم له أساس، يعني كل إنسان يذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون مرتبطا بأناس يعني يقول معهم بصوت واحد أو بغير صوت واحد وأن يعدوا، فالله عز وجل لا يضيع عنده شيء، يحصي كل شيء، أحصاه الله ونسوه كما جاء في القرآن، فأعمالهم محصاة عند الله عز وجل ولا يضيع منها شيء. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد ومعهم حصى يسبحون بالحصى ويكبرون ويحمدون، فيهم واحد يقول سبحوا 100، ثم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعدون حتى يعد 100 حصاة سبحان الله، ثم يقول هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعدون 100 حصاة، كبروا 100 الله أكبر، ويعدون 100 حصاة. فجاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر هذا في سنن في في في يعني في سنن الدارمي بإسناد صحيح، جاء إليهم عبد الله بن مسعود قال: ما هذا يا هؤلاء؟ إيش هذا؟ ما هذا؟ يعني هؤلاء ليسوا صحابة، الجماعة اللي يعملون هذا العمل ليسوا صحابة. قال: ما هذا يا هؤلاء؟ إيش هذا؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح. قال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال: إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مبتدعة. طبعا فهموا أنهم لا يمكن أن يكونوا أحسن من الصحابة، الصحابة هم خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إما تكونوا خيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة، لأن أصحاب الرسول ما فعلوا هذا. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. فالحاصل أن مثل هذا العمل الذي هو الصلوات أو كونهم يصلون بصوت واحد ويعدون، هذا من جنس الجماعة اللي وقف عليهم مسعود، من جنس الجماعة، لو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم هم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير، ولا يمكن أن يحجب حق عنهم ويدخر لأناس يجون بعده، لو كان خيرا لسبقوا إليه، فلا يحجب عنهم حق ويدخر لأناس غيرهم، هذا لا يعقل ولا يقبل، ليس بمعقول ولا مقبول أن يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس يجؤون بعدهم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل 2 فقط، ثم قلتم بأن جبريل كان يتصور ويتحول إلى صورة رجل وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فنريد التوضيح بارك الله فيكم. أنا قلت رآه على هيئته التي خلق الله عليها، الهيئة الملكية، أما الهيئة التي على هيئة البشر هذه رآه مرارا، يعني خلق هذا جبريل، هذا الخلق الكبير يتحول إلى أن يكون حجمه صغير على شكل إنسي. ليس معنى ذلك أنه إذا صار على شكل إنسي يصير حجمه الخلقي يعني موجود, يعني فيكون موجود مرتين, مرة على شكل إنسي ومرة على شكل الملكي. هو نفسه الحجم الملكي صار على هذا الحجم الصغير, تحول يعني تحول, يعني جبريل نفسه جاء من على هذا الشكل. لا يقال ان حجمه البشري الملكي انه كان موجود وان هذا حجم اخر فيكون جبريل جاء مرة له شكلين في وقت واحد, شكل ملكي وشكل بشري. لا, هو شكل ملكي ويتحول الى شكل بشري, ويتحول الى شكل بشري, إما معروف كما جاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي, أو غير معروف كما في الرجل المجهول الذي جاء في حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه والطويل الذي سقته وذكرت لفظه. نعم. قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هل ملك الموت المذكور في الآية هو إسرافيل؟ ما نعلم اسمه, جاء أنه عزرائيل وليس إسرافيل. إسرافيل قيل أنه هو الموكل بالنفخ الصور, وعزرائيل قيل هذا, لكن ما نعلم دليل يدل عليه على تسميته ملك الموت. وما ملك الموت له أعوان, يعني ملك الموت هو ملك وله أعوان من الملائكة, كما جاء في بعض الأحاديث ملك وفي بعضها توفت رسلنا, وجاء في القرآن يقول يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم, وجاء أن الملائكة هم الذين يتوفون, وذلك أن ملك الموت يأخذ الروح ثم أعوانه من الملائكة يأخذونها منه ويضعونها في كفن من الجنة أو يعني كفن من النار. لأن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند إخراج الروح يعني يأخذها ملك الموت ثم يأخذها أعوانه ويضعونها في كفنها, يعني إذا كانوا موفقين يعني يوضع في كفن ويعطى حنوط من الجنة وكفن من الجنة, وإذا كان بخلاف ذلك يعني يؤتى بشيء من النار, يعني يكون يعني فيه ذلك الذي هو مخذول وليس الذي هو شقي وليس بسعيد. ايش السؤال؟ يقول قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هل ملك الموت المذكور في الآية هو إسرافيل؟ ما عندنا دليل يدل عليه, يعني يذكر أنه عزرائيل وليس إسرافيل. إسرافيل قيل هو الموكل بالنفخ في الصور, ولكن الموكل بالموت قيل انه عزرائيل, ولكننا لا نعلم دليلا يدل عليه على تسميته بهذا الاسم, لا نعلم دليلا يدل على تسميته بهذا الاسم. يقول: هل ترى الملائكة الجن, وهل الجن يرون الملائكة؟ الله أعلم, لا ندري, لكن الجن يرون الإنس, والملائكة ترى الإنس, والجن الإنس لا يرون الجن ولا يرون الملائكة, ولهذا يكونون حولنا ولا نراهم. وقد جاء في الحديث اللي في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة, حفتهم الملائكة حطت بهم وجلست معهم, فهم معنا ولا نراهم. نعم. وهل يمكن في زماننا أن يرى بعض الأفراد الملائكة ولو متصورين بصورة أخرى؟ الله أعلم. يقول: هل إذا ذكر جبريل أو أحد من الملائكة يقال صلى الله عليه وسلم لأنهم رسل مثل رسل البشر؟ نعم, يصلى ويسلم عليه, يقال عليه الصلاة والسلام. نعم. هل رأت الملائكة الله عز وجل؟ الله أعلم. يقول: أنا رجل فقير ومحتاج لبعض المال, هل يجوز أن آخذ من البنك بالفائدة؟ ما يجوز الإنسان أن يأخذ بالفائدة المحرمة، هي يسمونها فائدة وهي مضرة، يعني مثل تسمية الخمر بغير اسمها، يعني يسمونها فائدة وهي مضرة ليست فائدة. نعم. يقول نرى كثيرا من الحجاج والزوار يرفعون أيديهم تجاه القبة الخضراء. لا يجوز ذلك، الإنسان عندما يدعو يستقبل القبلة، أما كونه يستقبل الحجرة ويستقبل ويرفع يديه فهذا ليس له أساس. يقول ما هي عقيدة الصوفية والأشاعرة والتجانية، وهل هناك كتب توضح لنا عقائدهم؟ هذه أقولها العقائد، عقائد الفرق المخالفة لعقائد السنة يعني متنوعة ومتعددة، والصوفية أنفسهم متفاوتون ومتنوعون ومتعددون، والأشاعرة هم فرقة من الفرق الذين يثبتون سبعا من الصفات ويؤولون الباقي، وكل هذه العقائد لا يعرفها الصحابة، حفظ الله منها الصحابة فلا يعرفون عنها شيئا، وابتلي بها من جاء بعدهم. الأشاعرة ينسبون أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان في المئة الثالثة، كان في المئة الثالثة، عاش في يعني في المئة الثالثة وفي المئة الثانية، معنى ذلك أن هذه العقيدة جاءت في زمن متأخر بعدما انقضى عصر الصحابة، وهم لا يعرفون هذه العقائد، ولو كانت خيرا لظفر بها الصحابة، لأنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. وكما قلت آنفا لا يحجب حق عنهم ويظفر به من بعدهم، بل هذا الذي حجب عنهم وظفر به بعد من بعدهم هو شر وليس بخير. يقول نحن في بلدنا إذا سافر الحاج نعطيه قطعة قماش ونطلب منه أن يمسح المنبر النبوي والحجرة الشريفة للبركة ووضعها في الماء وشرب الماء. هذا لا يجوز، وقد سبق أن مر في درس مضى أن أتيت بكلام للنووي وكلام لابن تيمية يبينون أن العلماء مطبقون على أنه لا يجوز التمسح بالجدران التي عند قبره صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يفعل ذلك هم الجهال والعوام، وأن العبرة بما جاء عن العلماء وجاءت به النصوص وليس بما جاء عن العوام والجهال، يعني فمثل ذلك لا يجوز أبدا، لأن ما في شيء يمسح من الحجارة والبنيان إلا الحجر الأسود والركن اليماني في الكعبة المشرفة، ما سوى ذلك لا يمسح. جار لنا بنى منزلا وذبح كبشا عند باب المنزل خوفا من الجن والشياطين. هذا عمل منكر، وهذا الذي يريده الشياطين، يعني يريدون التقرب إليهم ويريدون يعني كون الإنس يعني يقعون في أمور محرمة بسببهم، هذا من أمور منكر لا يجوز أبدا، ولا يذبح شيء من أجل السلامة من الجن أو دفع شر الجن أبدا، وإنما الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويتعوذ بالله من, من, من, من كل ذي شر، وفيه المعوذتان قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، وكذلك آية الكرسي وغيرها من من من من من من آيات القرآن التي فيها السلامة وفي الأخذ بها وفي الاتيان بها، يعني سلامة الإنسان، فالطرق الصحيحة للسلامة من الجن وغيرهم أن الإنسان يأتي بالأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية، ولا يقدم على أمور يعني يلحق الإنسان فيها ضرر. نعم. هل صح حديث في صلاة الفاتح بأنها تعدل ثلث القرآن؟ ما صح في ذلك شيء، الذي صح أن يعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، وأما صلاة الفاتح وغيرها ما جاء فيها شيء، بل الصلاة الإبراهيمية التي هي أفضل صلاة وخير صلاة وأتم صلاة لا يقال أنها تعدل شيء من القرآن، لأن القرآن هو خير الكلام، خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. يقول عندنا ورد يقال بعد صلاة الجمعة جماعة، وهو ذكر قصيدة البردة للبوصيري، فما رأي فضيلتكم؟ أبد، هذا أمر منكر، ليس هناك أوراد يعني بعد الجمعة يعني خاصة، وإنما الأوراد التي جاءت يعني بعد الصلوات، يعني كل إنسان يعني يأتي يقرأ آية الكرسي ويقول هو الله أحد والمعوذتين، هذا هو الذي جاء يعني من من من من, من الأوراد مع الأذكار الأخرى التي جاءت أدبار الصلوات. وأما كونه يعني يؤتى يعني بقصائد أو يؤتى بأشياء يؤتى بها بعد الجمعة، هذا شيء جديد، هذا من محدثات الأمور. هل يجوز لنا أن نرسل أولاد؟ ثم إن قصيدة البردة يعني فيها بعض الكلمات يعني فيها غلو لا يرضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني منها قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي، لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الذي من جوده الدنيا والآخرة هو الله، هو الذي من جوده الدنيا والآخرة، وهو الذي منه كل شيء، وهو المتفضل في كل شيء سبحانه وتعالى. وعلم اللوح والقلم ليس من علومه صلى الله عليه وسلم، بل إن مما في اللوح المحفوظ ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيام الساعة. قيام الساعة مكتوب في اللوح المحفوظ متى تقوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، وقد مر بنا في حديث جبريل من المسؤول بيعلم من السائل. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يجيب بأماراتها أو يقول يصرف النظر إلى شيء آخر. قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ فمن علوم اللوح القلم متى تقوم الساعة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك، وهذا لا ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم، لأن علم الغيب على الإطلاق لله، والله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من غيبه، ولكنه لا يطلعه على كل غيب، ومن الغيب الذي لم يطلعه عليه متى تقوم الساعة. فإن القرآن جاء بأمر بأن يقول النبي إنه إن علمها عند الله وأنه لا يعلمها إلا الله، وهو نفسه عندما يسأل إما أن يجيب بأمارات أو يصرف النظر إلى ما هو أهم من السؤال. فقوله من علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم يعني الله تعالى أطلعه على شيء مما في اللوح والقلم، لكن ليس كل ما في اللوح والقلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي، هذا الكلام يناسب الله ويصلح لله. ولهذا أقول لو قال يخاطب ربه يا خالق الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العممي يكون الجواب صحيح، يكون الكلام صحيح. لو قال بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق، يخاطب الله لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكان الجواب صحيحا والكلام صحيح. يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل خلاف الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. نعم. يقول هل يجوز لنا أن نرسل أبناءنا إلى بلاد الكفر لأجل الاستراحة في العطلة الصيفية؟ من أجل الاستراحة، أي راحة وأي استراحة في أنهم يذهبون إلى الكفار وإلى بلاد الكفار، وإنما احفظوهم وحافظوا عليهم ولا ترموهم في أحضان الكفار، يعني يرجعون إليكم، يعني قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أحوالهم من السيء إلى الحسن، من الحسن إلى السيء. نعم. هل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما اعتمر لما صاحب أخته عائشة رضي الله عنها في عمرتها؟ لا، لم يعتمر، لم يعتمر، وإنما ذهب مرافقا لها ولم يعتمر. وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا جالسين في الأبطح بانتظار عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اذهبوا ائتوا بعمرة، لأن العمر المشروعة هي التي يدخل بها المعتمر إلى مكة متجها إليها يقول لبيك اللهم لبيك. أقرضت مالا لشخص وهو معسر وحان عندي وقت إخراج الزكاة، فهل إذا عفوت عنه القرض يعتبر أني أديت الزكاة؟ لا، هذا ما يجوز. الإنسان لا يجعل يستوفي ديونه من الزكاة. إذا كان له ديون على فقراء يروح يخصم من الزكاة ويقول خلاص ترى أنا خصمنا من الزكاة، هذا لا يجوز. الفقير أعطه ليأكل من الزكاة، مو تروح تستوفي ديونك من الزكاة، تستوفي حقك بحقوق الفقراء، تستوفي حقك عند فقير بحقوق الفقراء والمساكين، لا يجوز ذلك أبدا. يقول أنا شاب ملتزم منذ عدة سنوات، ولكن يا شيخ كثيرا ما أقع في المحرمات والمعاصي ولا أدري ما أفعل، رغم أني كلما وقعت في معصية أستغفر وأتوب. الواجب عليك أن تكون شجاعا عندما يعني تتوب وتقلع عن الذنب، أن تبقى على يعني على ما أنت عليه من هذه الرغبة الصادقة والحرص على أن تكون تائبا، ولا تجعل للشيطان سبيلا عليك بحيث أنه يهون عليك المعاصي ويسهلها ويعني يدعوك إلى أن تقع فيها. جاهد نفسك، جاهد نفسك واصبر، لأن الصبر ثلاثة أقسام، الصبر ثلاثة أقسام كلها مطلوبة من الإنسان. الصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، الصبر على طاعة الله ولو كان فيها مشقة. معلوم أن الإنسان إذا كان في فراشه في الليل وسمع الصلاة خير من النوم وحي على الصلاة حي على الفلاح، يعني إذا أخلد إلى الراحة وأراد الدنيا وبقي في فراشه، وإذا كان يريد الآخرة ويصبر على الطاعات ولو شقت يهب من فراشه ولو كان الزمن برد ولو كان الطريق إلى المسجد مظلم، لو كان كذلك فيصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة، عاقبة عدم الصبر وخيمة. يصبر عن المعاصي ولو مالت النفوس إليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول هل تصلي النساء على الجنازة مع الجماعة؟ نعم، يصلين على الجنازة مع الجماعة لهن ذلك. إذا حضرنا وصلى الناس على الجنازة تصلي. وعائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طلبت أن يحضر عند باب حجرتها وصلت عليه، فصلاة النساء على الجنازة سائرة. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء دليل يمنع ويميز. إذا دخل الإنسان قبل صلاة الفجر وهو لم يوتر فصلى ركعة الوتر قبل أذان الفجر وجلس، هل تجزئه تلك الركعة؟ ما ينبغي له أنه يعني يأتي بركعة، يأتي بأقل شيء ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يصلي ركعة واحدة وإنما يأتي بركعتين ويأتي بركعة الوتر إذا كان يعني باقي عليه ركعة الوتر يأتي بثلاث ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول ما حكم الصلاة على الجنازة والمصلون لا يرون الإمام ولا النعش بل يسمعون صوته فقط بالمكبر؟ وهل يمكن للناس أنهم يرون الجنازة والإمام الآن يعني هذا العالم هذه كيف يصلون إلى الإمام والجنازة؟ هل تجوز إعادة الذهاب إلى مسجد قباء في اليوم الواحد؟ والله ما نعلم يعني شيء يدل عليه ولا شيء يمنعه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت يعني أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، أقول ما نعلم يعني شيء يمنعه، يمكن الإنسان ذهب في الصباح وذهب في المساء ما نعلم شيء يمنعه، أصل الذهاب إليه مشروع سائغ وجائز. عند الركوع هل أنظر إلى موضع السجود أو أنظر عند رجلي؟ لا، إلى موضع السجود. يقول بما تقام الحجة؟ هل هناك شروط وضوابط لقيام الحجة؟ نعم، يكون يعني من إقامة الحجة تكون من عالم يعني عنده علم بما يقيم به الحجة، يعني هذا أهم شيء في ذلك، أن يكون الذي يقيم الحجة صاحب علم وصاحب معرفة. نعم. يقول حديث الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أنه حدثه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة إلى آخره. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ هل المقصود زواج المتعة أم ماذا؟ نعم، هذا هو يعني أول حديث لا أعرف عنه شيئا، ولكن يعني لفظه هو في المتعة، لأن المتعة كانت حلالا ثم حرمت إلى يوم القيامة، كانت حلالا وكانت مباحة، فهذا هو الذي يعني إذا كان الحديث صحيح أنا لا أعرف شيئا عنه، لكن الحديث صحيح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المتعة كانت حلالا وأنها حرمت وبقيت حرمتها مستمرة إلى قيام الساعة. نعم. اشتريت من رجل سلعة بقيمة 3 ريالات لكني نسيت أن أعطيه إياها مع العلم أن الرجل في مكان بعيد جدا ولا أعلم أين هو الآن، هل أتصدق بها عنه؟ إذا أمكنك الوصول إليه فلا تفعل فلا تصدق بها، وإن لم تستطع ولم يبقى عندك إلا التصدق تصدق بها. وكلتني أمي لأرمي عنها في اليوم الثاني من أيام التشريق فرميت في الجمرة الصغرى 6 حصيات ولم أرجع لأتمم 7 بسبب الزحام، فماذا يجب أن أفعل؟ ليس على شيء، حصاة واحدة لا تؤثر، جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف أن الحصاة الواحدة أنها يعني لا تؤثر. هل كون المؤمنين في الجنة جردا مردا يدل على أن في الحقيقة أن الرجل الحليق أفضل من ذي اللحية؟ لا يدل، لأن الله عز وجل جعل أهل الجنة يعني في غاية الجمال، جعلهم في غاية الجمال وهم في دار النعيم، وأما في الدنيا فإن حليق اللحية ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، لأنه اختار بدل صفة الرجال صفة النساء وبدل هيئة الرجال هيئة النساء، فكيف يقال هذا يعني شيء يعتبر من نعيم الجنة ومن الهيئات الحسنة التي يجعل الله عليها أهل الجنة، يعني تترك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفاء اللحى وبيان أن المتشبه من الرجال بالنساء ملعونين يعني تترك تلك من أجل هذا الفهم السقيم وهذا الاستدلال البارد. يقول أخي عقد قران بشاهدين وولي أمر ليس بعدل، فهل تعتبر المرأة زوجة له؟ يعني ولي الأمر ليس بعدل؟ نعم أبدا، إذا كان هو وليها يعني ما يشترط فيه العدالة، إذا كان وليها هو وليها فإن الزواج صحيح. أما إذا كان الشاهدان، لا الشاهدان هم اللي يعني فيهم يعني يعني الولي كما هو معلوم يعني لا بد من ولي، وإذا كان هو الحق وهو صاحب الولاية فإنه لا يلزم أن يكون عدلا. حلق الشارب بالموس ما حكمه؟ والله ما أعلم دليل عليه، والأولى أن يكون يقص قصا ويجز جزا، نعم كما جاء بذلك الأحاديث. هل صلاة الفرض على الطائرة قائما أو قاعدا؟ إذا كان الوقت سيذهب يعني قبل أن تنزل الطائرة في المطار فإن الإنسان يصلي بالطائرة، فإن كان فيها مكان يركع فيه ويسجد فعل، وإلا فإنه يصلي على حسب حاله. هذا إذا كان وصولها إلى المطار يعني لا يكون لبعد خروج الوقت. يقول هل صلاة الفرض على الطائرة قائما أو قاعدا؟ الجواب أنه إذا كان الوصول إلى المطار قبل خروج الوقت فإن الصلاة تؤخر إلى النزول المطار والصلاة فيه، وإذا كان الوقت سيخرج قبل وصول الطائرة فله أن يصلي في الطائرة إن كان فيها مكان يصلي فيه ويركع ويسجد فعل، وإن لم يكن فيها يعني شيء من ذلك فيصليه على كرسيه. نعم. يقول لقد عرضت علي بنت للزواج ولقد شكر لي خلقها ودينها، وبعد الذهاب لخطبتها رفضت أمي لعدم اطمئنانها، مع العلم أن مقياس الدين عند أمي هو آخر أو هو آخر شيء، أن مقياس الدين عند أمي هو آخر شيء. عليك أنك تجتهد إلى أن ترضي أمك وأن تقنعها وأن تبين لها يعني الشيء الذي أعجبك فيها، وكونها ترضى ويكون يطيب خاطرها خير من أن يكون في نفسها شيء. فالحاصل اجمع بين تحقيق مطلبك إذا كانت أنها يعني ذات خلق وذات دين، وفي نفس الوقت احرص على أن تقنع أمك بأن لا يكون في نفسها شيء، هذا هو الذي ينبغي لك، اجمع بين المصلحتين. يقول هل يجوز قراءة القرآن وإطعام الطعام عن الميت؟ قراءة القرآن ما جاء شيء يدل عليها، وأما الصدقات فقد جاء شيء يدل عليها، الصدقات عن الأموات جائزة، جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اللجنة المختصة في بلدنا برؤية هلال رمضان ليسوا معروفين بالصدق والتحري بهلال رمضان، فهل نتابعهم في الرؤية أم ماذا نفعل؟ عليكم أنكم تكونوا مع أهل بلدكم، أن تكونوا مع أهل بلدكم وتصومون مع أهل بلدكم، سواء كان اعتمدوا على رؤيتهم أو تابعوا بلدا آخر. يقول ما الفرق بين العقيدة والمنهج، وهل صحة العقيدة يلزم منها صحة المنهج؟ المنهج العقيدة هي ما يعتقد في القلب، والمنهج الطريقة التي تسلك ويسير الإنسان عليها، ويعني ومعلوم أن المنهج إذا كان مقصود به الطريق الذي يعني يسار إلى الله عز وجل عليه به فإنه يجب أن يكون موافقا للسنة، يعني سواء كان عقيدة أو غير عقيدة، لأن المنهج يعني يكون يعني في العقيدة ويكون أيضا في الاتباع وفي العمل. يقول ذكر أن هناك قصة عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، هل يمكن أن يرى الإنسان الجن على هيئته؟ وما مدى صحة القصة التي تروى أن الشيخ بن باز رحمه الله كان له طلبة من الجن وهي قصة مشهورة؟ لا أعرف عنها شيئا. وهل يمكن السماع أصوات الجن؟ قد يحصل، أقول قد يحصل، يعني قد يسمع الصوت، ويعني أقول ليس بمستحيل، لكن ما كل ما يقال يصدق به ويعني يعتبر أنه صحيح أبدا. يقول ما معنى قوله تعالى من مارج من النار؟ يعني اللهب الذي يطير، يعني النار عندما توقد يعني يتطاير منها لهب فوقها متقطع، هذا هو المارج، يعني مارج خارج، يعني اللهب النار عندما توقد يظهر من فوقها قطعا تظهر منفصلة يقال لها لهب. نعم. يقول هل يمكن التفصيل في خلق الملائكة حيث إنهم مخلوقون من نور، فهل هذا النور هو من نور الله عز وجل؟ ليس من نور ذاته، يعني ذاته سبحانه وتعالى وصفاته، يعني الله تعالى هو بذاته وصفاته الخالق، وأما النور اللي خلقوا منه فهو مخلوق، يعني خلقوا من نور مخلوق، كما خلق الجن من المارج وهو مخلوق، وآدم خلق من تراب وهو مخلوق. هل يجوز أن يعطى الكافر نسخة مترجمة من القرآن إلى الإنجليزية تحتوي على النص العربي والترجمة في نفس الصفحة لغرض دعوة هذا الكافر للإسلام؟ القرآن إذا كان يعني متفرقا بين الآيات، يعني يأتي تفسيرها يعني بلغة أخرى لا بأس بذلك، وأما وجود المصحف على هيئته وعلى يعني شكله، يعني وإنما هذا يكون في الحاشية، هذا يعني ما يستقيم، لأنها يعني القرآن لا يمسه إلا طاهر، حتى المسلم لا يمسه إلا هو على وضوء، فكيف بالكافر؟ هل على أهل مكة إذا خرجوا منها إلى جدة أو غيرها طواف وداع؟ أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، إذا حجوا ليس عليهم طواف وداع، سواء خرجوا إلى جدة أو غيرها أو مكة أو بلد آخر. يقول القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، ما معنى إليه يعود؟ يعني في آخر الزمان ينزع من المصاحف ومن الصدور كما جاءت بذلك الأدلة. هل يجوز التحدث مع الجن أثناء الرقية الشرعية؟ ما ندري هل هذا المتحدث معه جني أو أنه يعني اختلال في عقل الإنسان. نعم يمكن يعني أن الجن يتكلم على اللسان والتحدث معه في يعني إخراجه ويعني تخلص الناس من شره، ويعني أنه لا يؤذي هذا الإنسان وإنما عليه أن يتركه وأن يتقي الله عز وجل، يمكن. وهل الملائكة والجن يموتون كالإنس؟ أما يعني بالنسبة للجن فهم مثل الإنس كما هو معلوم، وأما بالنسبة للملائكة فالله عز وجل يقول كل من عليها فان، يعني كل من سوى الله يعني فهو يعني فان، لكن هل يعني بالنسبة للملائكة أنه يحصل لهم أو أنهم يبقون ومثل الذين في الجنة وفي النار هل يحصل لهم؟ لأنه جاء في القرآن ونفخ في الصور فصعق من صعود الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ففيه استثناء ويدخل في ذلك الاستثناء مثل الذي في الجنة من الحور العين فإنهن باقيات ولا يموتن. رجل. أما بالنسبة للملائكة جميعهم فلا أدري، الله تعالى أعلم. رجل لما وصل إلى قريب من مزدلفة بحوالي 30 متر لم يستطع أن يتقدم أكثر لأن الناس كانوا نائمين في الطريق، وكان برفقته عجزة، فلم يجد حلا إلا أن ينام في مكانه، وفي الصباح انطلق إلى منى، فماذا عليه؟ الواجب هو المبيت في مزدلفة، لكن إذا كان المسافة عند اللوحات قريبة قد يكون مزدلفة، لأن ما هناك تحديد معين بحيث أنه لا يتقدم ولا يتأخر. إذا كان المسافة قريبة وقليلة جدا ما يؤثر. يقول: هل يجوز للرجل أن يصطحب زوجته إلى الحمام علما بأن هذا الحمام على شكل غرف مستقلة فيها ما يسمى بالماء المعدني؟ ما ينبغي الذهاب إلى الحمامات للنساء. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ما المراد منه؟ يعني معناه أنه يكون مغطي الكتفين أو أحدهما وهو يصلي، يعني لا يكون عليه زار فقط وليس على كتفه أو كتفيه شيء، هذا هو معنى الحديث. يقول: ما توجيهكم لمن ابتلي بأرحام تعود عادات بدعية في غالب أمورهم، كيف يحقق صلة الرحم معهم دون ما هم فيه من البدع؟ يحرص على هدايتهم وعلى نصحهم، وهذا من حق الأقارب على الأقارب، يعني كون الإنسان ينصح لأقاربه ويحسن إليهم بالنصح، والإحسان إليهم بالنصح أحسن من الإحسان بالمال، لأن المال غذاء الحياة الدنيا والنصح غذاء الحياة الآخرة أو زاد الحياة الآخرة. هل يوجد في الإسلام شيء اسمه التصوف وما حقيقته؟ في شيء قاله الزهد في الإسلام، يعني كل إنسان يكون عنده زهد، بمعنى أنه يعني يترك المشتبهات ويزهد في التي فيها اشتباه، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. والغالب أن التصوف يعني طرق منحرفة عن الجادة مع تفاوتها في البعد والقرب. يقول: أتينا إلى مزدلفة وسألنا وقالوا لنا: أنتم في مزدلفة، ولما أصبحنا وجدنا أنفسنا خارجها، فماذا يترتب علينا؟ إذا كنتم قريبين يعني منها مثل السؤال الذي قبل هذا فالأمر سهل، وإن كنتم بعيدين فأنتم مقصرون وعليكم فدية. قوله تعالى: لمن اتقى، يعود إلى المتعجل فقط أم إليه وإلى المتأخر؟ لا أدري، لكن يعني ليس ببعيد يكون يعني يكون للجميع، لأن كل ذلك يعني هو لمن اتقى الله عز وجل. هل ثبت أن الآية من القرآن تنزل أكثر من مرة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري، يعني لأنها ذكر العلماء يعني أن تكرر النزول وأن تتكرر، لكن ما تذكر يعني ثبوت شيء في هذا. لا أدري عن الثبوت، ما العلماء ذكروا هذا أن الآية أنها تكرر نزولها، ولا أذكر شيئا يعني في ذلك الآن. رجل خرج إلى جدة قبل طواف الوداع، فما حكمه؟ عليه فدية لتركه طواف الوداع ولو خرج إلى جدة. قال: ورجل وصل إلى الشوط الثالث في طواف التطوع ثم قلب النية إلى طواف الوداع وأتمه على ما تقدم. أعيد السؤال. رجل وصل إلى الشوط الثالث في طواف تطوع ثم قلب النية إلى طواف الوداع وأتمه. لا بأس بذلك، لأن المقصود أن يكون آخر عهده البيت، وهذا آخر عهده البيت. يقول قرأت حديثا وفيه لقد أوذيت وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ما معنى وما يؤذى أحد وما يخاف أحد؟ أولا ما أعرف يعني ما أعرف يعني شيئا عن هذا الحديث يعني من حيث الثبوت. يقول هل الجن يحاسبون يوم القيامة؟ نعم الجن مكلفون يحاسبون، ويعني ولهم الجنة ولهم النار، والله عز وجل يعني جاء سورة الرحمن يعني خطاب للجن والإنس، يعني خطاب للجن والإنس، وهم مكلفون ويعني ينعمون ويعذبون، ومعلوم أن التنعيم والعذاب إنما هو يعني نتيجة المحاسبة. وهل يقتص للإنسان من الجني إذا اعتدى عليه؟ في يوم القيامة يعتدى يقتص من الظالم من المظلوم للظالم مطلقا، ويدخل يعني في ذلك العموم، يعني الظالم والمظلوم يعني لأنهم كلهم مكلفون ويقتص، نعم لأن يحصل نصيبه منه. ومعلوم هنا ما هناك إلا الحسنات والسيئات، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمة يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك هذا دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. يقول يوجد في بلدي حملة لمنع ختان الإناث فما حكمه؟ والله ما لها وجه، يعني ختان الإناث ليس بواجب مثل الرجال، لأن الرجال الختان متعين لأنه يتعلق بالطهارة، وإذا لم يختن الإنسان يعني يكون نجاسة داخل الغلفة هذه، يعني يخرج البول من الذكر، فبسبب وجود الغلفة يعني يبقى بها، فإزالتها يصير فيها الطهارة لأن البول يذهب ولا يعلق بشيء، وبدون الختان يعلق بهذه الغلفة. أما المرأة ما عندها شيء من هذا القبيل، يعني تكون مثل الرجل لأنه يؤثر على طهارتها، يعني ليس بواجب، ووجود يعني عمل ضد هذا يعني هذا عمل ضد شيء مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، يعني معناه محل ختان المرأة مع محل ختان الرجل. يقول هل المسجد النبوي محدود بالمسجد السابق القديم أم يشمل التوسعات؟ يشمل التوسعات، ليس مقصورا على البقعة التي كانت هي المسجد في زمنه عليه الصلاة والسلام، وإنما يشمل التوسعات. والدليل على ذلك أن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهما خليفتان راشدان هاديان مهديان زاد المسجد من الجهة الأمامية من الجهة القبلية، ومن المعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة، والصفوف الأول التي هي خير الصفوف هي في الزيادة، فهذا يدلنا على أن المسجد ليس خاصا بالبقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان أمر كذلك ما فعله أبو عمر وعثمان وحرم الإمام والصفوف الأول من ألف صلاة والصحابة متوافرون وما أنكروا عليهما ذلك، فدل على أن الزيادة لا حكم المزيد. يقول من كانت معه زوجته أو والدته وهما قادرتان على المبيت في مزدلفة، هل له أن يدفع منها بعد منتصف الليل؟ وما هو الأفضل في هذه الحالة، العمل بالرخصة أو البقاء؟ يعني النساء يعني ولو كن قادرات فإنهن من أهل الرخصة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت وجدت، وهي يعني لما توفي رسول عمرها 18 سنة يعني شابة، يعني قضية كون المرأة يعني إذا كانت قادرة يلزمها المبيت لا يلزمها لأنه مرخص لها، والنساء مرخص لهن في الانصراف, وكذلك الصبيان وكذلك الكبار وكذلك من يرافقهم. ما صحة هذا الحديث كل أسود بهيم شيطان؟ يعني بهذا اللفظ يعني هو ورد ما بال لما قال الكلب الأسود إلى ما بال الأسود, قال الكلب الأسود شيطان, لكن كلمة كل أسود بهيم يعني ما أعرف عنها شيء بهذا التعميم. يقول شخص يصلي في بيته وهو يسمع النداء ولا يجيب, فماذا تقولون فيه؟ صلاته صحيحة وهو آثم, صلاته صحيحة وهو آثم لتركه الجماعة. ومعلوم أن الجماعة جاءت أدلة كثيرة تدل على وجوبها, منها هم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحريق الذين البيوت على أصحابها الذين يصلون في بيوتهم, وهذا يدل على الوجوب. ومنها أن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, وكذلك الله عز وجل أوجبها حتى في الخوف, حتى في الخوف يعني الناس يصلون جماعة, وقد جاء صلاة الخوف على صيغ متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أو 7, وهذا يدل على وجوب الجماعة لأنها ما سقطت حتى في الخوف, حتى والناس في خوف يعني يصلون الجماعة. وكذلك في قصة الرجل الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد, فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب, ولم يرخص له رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدلة كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة. يقول وهل صحيح أن من يصلي في بيته يتساوى مع من لا يصلي أبدا؟ لا, ليس صحيح, لأن الذي لا يصلي أبدا لا يصلي أبدا هو كافر, وأما الذي يصلي في بيته فقد أدى الصلاة التي فرض الله عليه, ولكنه ترك أمرا واجبا عليه وهو أن يؤديها جماعة, فيأثم على ذلك والفرض أداه ولكنه آثم. وأما الذي لا يصلي أصلا فذلك كافر. يقول رأيت عصر هذا اليوم بالقرب من مقبرة البقيع جمعا كبيرا من الرجال والنساء يدعون وهم متوجهون إلى المقابر, لا أدري هل هم يدعون الله عند هذا الموضع أم يدعون الأموات, فما حكم هذا الفعل حفظكم الله؟ هذا العمل منكر, إن كانوا يدعون الأموات فهذا شرك بالله, وإن كانوا يدعون الله عز وجل عند القبور ويرون أن ذلك محل استجابة فإن هذا ليس بصحيح, هذا من الأمور المحدثة. نعم. ما حكم زيارة الأرحام في كل من العيدين من كل عام؟ ما ينبغي أن تكون الزيارة في يوم العيدين فقط وطول العام, والإنسان يعني ما يتصل بأرحامه, صلة الأرحام مطلوبة في كل وقت وفي كل حين, لكن ما يصلح أن يكون الناس يجعلونها في سنوية وتكون مع العيد. وفي مثل عند العوام يقولون سلام القاطع يوم العيد. نعم. يقول أنا مسافر فإذا صليت خلف الإمام المقيم هل أنوي ركعتين أم 4 في مذهب أبي حنيفة؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا صلى المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم, لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل له ما بال المسافر إذا صلى خلف إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف مقيم صلى 4؟ قال تلك السنة, تلك السنة يعني تلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي ينبغي الإنسان يسأل عنه ويسأل عن الدليل, ما يسأل في يعني في قول فلان ولا قول فلان وما هو قول فلان وما قول فلان, العبرة هو بالدليل, لأن الأئمة الأربعة كل واحد منهم أوصى بأنه إذا وجد الدليل على خلاف قوله فإنه يترك الدليل ويصار إلى يترك قوله ويصار إلى الدليل ويصار إلى الدليل, كل واحد من الأئمة الأربعة أوصى بهذا. يعني أنهم يعني إذا وجد قول دل عليه دليل خلاف على يخالف ما قالوا به فتترك أقوالهم ويصار إلى الأدلة. وقال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. يقول ما حكم المشاركة في الانتخابات؟ المشاركة في الانتخابات التي ما يترتب عليها فائدة المسلمين لا خير فيها. يقول هل يمكن أن يقال أن كل حديث أطلق فيه على ملك الموت اسم عزرائيل فهو ضعيف؟ ما نعلم يعني ما نعلم حديثا فيه أن ملك الموت اسمه عزرائيل، ما نعلم حديث ثابت في هذا. سؤاله الثاني يقول إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام هل يوضح الأقوال الراجحة في المسائل الفقهية؟ عيسى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ينزل ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وهو يحكم بشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل نسخ ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحكم بقول أحد من الناس، وإنما يحكم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل طاف طواف الإفاضة ولم يسعى ثم طاف طواف الوداع وسعى، فهل عليه شيء؟ يعني كونه طاف طواف الوداع وسعى أيه؟ يعني السعي كان عليه أن يقدمه على طواف الوداع، لكنه إذا طاف وسعى بعده مباشرة فهو مثل ما لو طاف طواف الإفاضة وسعى بعده، لأن السعي الذي يأتي بعد الطواف كله دعاء وكله ذكر، فإن شاء الله لا بأس به، مع أنه كان الأولى أن يقدم السعي على الطواف اللي هو طواف الوداع، لأن السعي تابع لطواف الإفاضة الذي قدم. ما حكم الطعام الذي يصنع للحاج عند عودته إلى بلده؟ سائق جائز أن يؤكل منه، ولكن هذا من التكلف الذي لا ينبغي، وإلا ليس بحرام، يعني يكون الحاج إذا جاء أكرم وصنع له طعام هذا لا بأس به، لكن ما ينبغي التكلف. هل يتساوى في الأجر من أدى صلاة الصبح في المسجد وبقي فيه حتى طلوع الشمس وصلى صلاة الضحى مع الذي صلى الصبح في المسجد ثم رجع إلى الفندق وصلى به الضحى بعد طلوع الشمس؟ طبعا بينهما فرق، الذي جلس في المسجد يذكر الله عز وجل واستمر حتى طلعت الشمس وصلى يعني بعد ذلك، يعني هذا جاء في حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى طلعت الشمس ويعني يذكر الله ثم صلى ركعتين كان كحج كأجر حجة وعمرة تامة تامة، جاء فيها حديث. ومعلوم أن الذي جلس في المسجد يعني جاء في الحديث الملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه، وهذا بخلاف الذي ذهب إلى البيت. هل أجر الصلاة متساو لمن أداها في المسجد النبوي ولمن أداها في الفندق، مع العلم بأن الفندق يبعد عن المسجد 200 متر فقط؟ طبعا في فرق، لأن الذي يصلي في المسجد النبوي له 1000 صلاة، ومن صلى خارج الأسوار له أجر صلاة الجماعة لكن ما له التضعيف اللي هو 1000، لأن 1000 إنما لمن صلى في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجده صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة. ومن صلى في الشارع أو في الفندق ما يقال إنه صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والفندق لا يجوز أن يصلى فيه إلا إذا كانت الصفوف وصلت إليه وتعدته يمكن الناس يصلوا فيه، إذا وصلت إليه الصفوف وتعدته وتجاوزته يمكن يصلي بصلاة الإمام. أما كونه يصلي بصلاة الإمام وفيه فواصل بينه وبينه ويسمع صوت الإمام من مكان بعيد ليس له أن يصلي بصلاة الإمام، يقول هل ثمت حديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عند قبر أحد الصحابة سورة الإخلاص 11 مرة وأواخر سورة البقرة كذلك؟ أبدا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قرآنا في المقابر. يقول ما هو حكم تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق بدون إحرام؟ لا بأس به. بدون إيش؟ بدون إحرام. لا بأس به، لا بأس به، والإحرام ما هناك إحرام. الإنسان إذا إذا إذا رمى الجمرة وقصر أو حلق تحلل التحلل الأول، يبقى عليه التحلل الثاني الذي هو طواف الإفاضة والسعي بعده إن كان عليه سعي. وطواف الإفاضة ليس محددا في يوم العيد أو يوم أيام التشريق، بل يجوز أداؤه بعد أيام التشريق. هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ نعم يجوز، جائز، لا مانع منه. ما هو الطاغوت؟ وهل كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر طاغوتا؟ الطاغوت ما تجاوز به الحد، الأمر الحد ما تجوز فيه الحد. ومعلوم أن يعني من عبد من دون مع الله يعني من دون الله فهي عبادة الطاغوت. والله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني الطاغوت هو عبادة غير الله عز وجل، لأن عبادة الله وحده هي الحق، وعبادة غيره عبادة باطلة يعني تضر صاحبها، وصاحبها خالد مخلد في النار، لأن عبادة لأن الإشراك مع الله غيره هو شرك، صاحبه من أهل النار، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول أعمل في محل لبيع الذهب، وأتاني رجل وأخبرني أنه سيأتي بزبائن يشترون من المحل، ولكن بشرط أن تكون له عمولة على كل بيعة، مما اضطرنا إلى أن نرفع السعر على الزبون، فما حكم ذلك؟ ما يجوز رفع السعر، ما يجوز رفع السعر. ويعني الزبون يعني إذا كان أنك استفدت من هذه البيعة أعطه يعني عمولة، أو كونه يعني سعى في جلب نفع إليك. أما كونك ترفع السعر على الناس من أجل تعطي الزبون ليس لك ذلك. يقول تعطي السمسار. بين العصر والمغرب الصلاة مكروهة، فإذا دخل أحد المسجد في هذا الوقت فهل يصلي تحية المسجد؟ بين إيش؟ بين الصلاة العصر والمغرب. نعم الصلاة مكروهة، فإذا دخل أحد المسجد بعد صلاة العصر هل يصلي تحية المسجد؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال لا يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومنهم من قال يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والذي نقوله الأمر في ذلك واسع، لا ينكر على من جلس ولا على من صلى. يقول هل يجوز إعطاء نقود إلى امرأة فاسدة كي لا تفسد ولا تخرج إلى الشارع، وهي ليس لها عمل، لها ابن متزوج، ولكن زوجها لا ينفق عليها بالقدر الكافي ولا يعيش معها، وهل تعتبر هذه النفقة صدقة؟ إذا كان خروجها يعلم أنها في مضرة وأنها خرجت لتحصل دنيا بطريق غير مشروعة، والإنسان أحسن إليها يعني ودفع عنها شر بذلك، يعني لا بأس بذلك. لكن إذا كان معروفة بشيء من الفساد فالواجب هو نصحها، لأن من عنده شر ومن عنده فساد يعني لا يغنيه أنه يحصل يعني شيء من المال، لأن قد تكون رغبة في غير المال، قد تكون رغبة في شيء آخر الذي هو الفساد. فالواجب هو نصحها، وإن أعطاها يعني إحسانا منه إليها من أجل أنها يعني إذا كان خروجها من أجل الحاجة الدنيوية يعني يكفيها شر هذا الخروج لا بأس بذلك. هل يعد صدقة؟ يعتبر إحسانا، لكن الزكاة الواجبة لا تعطى لها ولا لأمثالها، تعطى للفقراء والمساكين، وإنما هذا من الإحسان ومن الصدقات العامة. يقول قدمت من مكة إلى المدينة للعمل ولم أطف طواف الوداع، وحين أعود إلى مكة أطوف طواف الوداع بإذن الله، فهل علي شيء؟ إيش السؤال؟ قدمت من مكة إلى المدينة للعمل ولم أطف طواف الوداع، سأطوف إذا رجعت إلى مكة. إذا كنت قد حججت فلا يجوز لك مغادرة مكة سواء إلى المدينة أو غيرها إلا وقد ودعت، والآن ليس عليك أن ترجع وتودع، وإنما عليك أن تذبح ذبيحة في الحرم المكي وتوزعها لفقراء الحرم لأنك تركت طواف الوداع. يقول ما أستطيع. ما يستطيع؟ يصوم 10 أيام. أين؟ في أي مكان. حاج عليه فدية لعدم المبيت بمنى، وعندما أراد إخراج الكفارة وجد المكاتب مغلقة، فما حكم ذلك وماذا يجب عليه وهو شيخ مسن فوق 82 سنة؟ يوصي أحد أو يرسل إلى أحد في مكة يعني يقوم مقامه في ذبح الذبيحة وتوزيعها على الفقراء والمساكين. ما حكم لبس الثوب الذي عليه ماركات عالمية أو صور لحيوانات أو أشخاص؟ ما يجوز لبس الثياب اللي فيها صور، والماركات العالمية هذه كانت تدل على سوء أو ترمز على سوء أو ترمز إلى شر لا يجوز الإنسان يعني استعمالها، وإنما يعني يغطيها أو يحكها أو يعني يزيلها بأي شيء يعني إذا كان ابتلي بها، وإذا كان هذا لا يشتريها يتركها. ما حكم لبس الخاتم وهل هو من السنة؟ ليس من السنة، هو جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم ما لبس الخاتم إلا لما قيل له إن الذين يرسل إليهم كتبه لا يقبلونها أو لا يعولون عليها إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أوكلني شخص بشراء شيء ما بمبلغ معروف مثلا 25 ريال، وأنا بعد المضاربة في المبلغ اشتريته 20 ريالا، فهل يجوز لي أن أخذ 5 ريالات المحصل عليها؟ إذا أذن لك صاحب الريالات لك، وإن لم يأذن فهي له وليست لك. إذا نودي لصلاة الجنازة والإنسان قد دخل في النافلة، فهل يقطعها أم يتم النافلة؟ إذا كانت النافلة سيتمها ويلحق الجماعة صلاة الجنازة يفعل، وإن كان لا يتأتى ذلك إلا بقطعها يقطعها، لأن صلاة الجنازة تفوت والنافلة لا تفوت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.